من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. فالتحقيق مو قال لأن تقريبا كثير منها تقدمت هسا بشكل وبآخر أشير إليها فيما سبق. الخلاف أكو في موارد زيادة شويونة كذا، فإحنا نقرأ إن شاء الله وين ما هذا وصلنا إلى الكفائي. هل قرأناها؟ صلنا بعد بالجملة. ها؟ هل قرأناها؟ إيه وبالجملة وبالجملة بعدنا ما وصلنا لها. إيه إيه إيه إيه. وبالجملة. فملاحظة النصوص مهنا. اي خلنا نقراه وبعدين اول اللي ذكره هناك شنو ذكره؟ اذا صار واجب عيني تعيني حتى لو كان من الصناعات ما يجوز ان ياخذ ماذا؟ فالطبيب اذا تعين عليه ماذا علاج المريض ما له حق يطالب بالاجره. تقول لي هالوصي شلون يجوز؟ الشارع ماذا اجاز له ان ياخذ شيئا من اموال وخصوصا بعنوان اجاب عنه الشيخ رحمه الله عليه، قال حتى في صوره التعين هم اجاز الشارع لانه مطلق ما قيد بما اذا لم يكن الوصايه معينه عليه. أجاب الشيخ هناك بأنه هذا قضية تعبدية، الإجماع والنصوص المستفيضة دلت على أنه يجوز أن يأخذ. أساش قد يأخذ قد يكون هناك خلاف، فما دام ما معين عمل محترم يرجع علما إلى أجرة المثل، كما هو الحال فيما لو قلت لشخص يا بقى أنا عندي مجلس عزاء للإمام الحسين سلام الله عليه وأنا أريدك أنت تجي هناك شنو تنظف المكان وكذا وهذا. خب الأمر بشيء من دون تعيين أجرة يوجب استقرار أجرة المثل، ذاك إلى حق أن يطالب بأجرة لأن عمل محترم ما باني على التبرع ولا أنا قايل لأنه جنابك تجي متبرع، والعمل همات شنو مما يبذل. ايه مو قلت له تعال انت احضر ما هلا شنو فقط الميكروفون شنو تشغله، فهذا ما يستحق. او تسوي صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد، هذا ما يبذل. واضح له لا قل. وبالجملة فملاحظة، فاذا هذا لا يشكل نقضا ما ورد في مسألة الوصي. قال وبالجملة هسه هذا ليش أقول لك إذا كان عيني تعهد أحكي هواية عيني تعيني ما ذكر بعد هنا الشيخ لماذا لا يجوز أخذ الأجرة؟ هسه من باب أنه مقهور عليه، من باب منافاة الكذا للإخلاص، وهذا مو قد لا يكون قد لا يكون قد لا يكون تعبديا. احنا عم جاي نتكلم صناعات وكذا، مو جاي نتكلم امور تعبديه. اي وان كان ما مختص هذا بالصناعات، قال ولو كان من الصناعات لكن بالنتيجه قسم تعبدي قسم توصلي، فما تقدر تجيب دليل عام للجميع مع ان قسما منه ليس تعبديا. وبالجملة بينما الدليل الأول اللي قلنا مقهور عليه وكذا هذا يعم التعبد ويعم مثلا. وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد، في مسألة الوصية ترشد إلى خروجها عما نحن. لكن المشكلة كما أشير بالأمس اليوم قد إشارة أنه ورد فيها عنوان العوضية أجرة المثل، يظهر منها العوضية، فإذا يظهر منها العوضية شلون خارجة؟ خارجة إذا كانت شنو مو على نحو العوضية. إيه أما لما العوضية يظهر من تعبير أجرة المثل وكذا أنه عوض جاي يأخذه، فلما نعوض شنو فرق هذا العوض عن ذاك العوض؟ شنو عوض؟ مو قضية تعبدية يظهر. وأما أكو مسألة أخرى الشيخ الأنصاري هم ما تريد يدفعها، يقول هذه الحمد لله الآن خرجت عن موضوع ال... واضح له لا؟ يعني نقضك علينا بمسألة الوصية شنو مو بمحله، لأن هذا خارج عن البحث، مو عنوان عوض. قلنا له لا يظهر من تعبير بكذائي. أكو مورد آخر هم يقول عن ما الله بعد تصير المسألة صافية، إذا فرد واحد شنو سلو دواء لو أكل مضطر إلى تناوله، أنا صاحب المال وصاحب الكذا مو واجب علي يعطي مجانا. أقول شو جي أكو مثل يقول شنو سلم بلم، بلم الظاهر البلم البلم الزورق، سلم الأجرة بعدين بلم أركب، لأن إذا ركبت وراءه بعدين تروح القضية. سلم بلم عندنا مثال إسا هذا الظاهر مورده هو هذا. على كل حال إسا هنا باذل الكذا يقول أول اعطيني وتفضل، هذا شلون هنا مع أن هذا مضطر ويجب عليه أن يبذل كذا، هذا همات يقف حجر عثرة أمام كما كانت الوصية. الوصية خلصنا من عجلة، هذا شلون نخلص من عنده؟ قال هو أنا أخو هذا الفلوس جاي طالبها مقابل شنو؟ مقابل البذل لو مقابل الدواء مقابل الطعام، مو مقابل البذل حتى يكون أجرة، مقابل بذلك للطعام مقابل نفس. وأما البذل فهو مجان، لازم تبذل تا قد لوفة لوفة لوفة هو كل هناك همات. احنا هناك همات في موردنا نقول على انه شنو الواجب بذل العمل مقابل بذل مقابل بذل العمل. انا ما جاي اخذ ترى مقابل نفس العمل جاي اخذ جي طبيب يقول انا جاي ابذل نفسي لك ايها المريض هذا مجاني، لكن مقابل نفس العمل الفحص بطي الفلوس. إذا صار هناك البناء أقدر أشرد أفر منه، التفتت له لا بس هذا راح يتعرض لها النيابة والهذا التفتوا، فإذا يمكن أنه هذا فرض طريق فرار في بقية الموارد. أما ليش انت بقية الموارد سلمت بس ردت تشرد من مين تدفع قضية شنو الوصية والباذل؟ لا اخو هذا الباذل ماكو فرق بينه. بعد ما احكي اكثر جيد ها شيخ واضح. قال واما باذل المال باذل الطعام باذل الدواء للمضطر فهو انما يرجع شنو جاي ياخذ شنو مو أجر على بذله، وإنما قيمة وعوض الدواء والطعام، إنما يرجع بعوض المبذول لا بأجرة البذل، فلا يرد نقضا في المسألة. بيع مو إشارة بيع شو تريد تسميه؟ مهم مو هذا، يقول على أنه المهم أنه البذل مجاني والمبذول عوضي. شغل أقوله فهنا نقول حماد البذل بذل العمل مجاني العمل عوضي، تنحل المشكلة إذا هناك تنحل هنا نعم تنحل. وأما رجوع هاي حماد جانا فرد شنو ثالث عندنا القرآن يقول شنو فآتوهن أجورهن المرضعات، أو خصوصا هذه بإطلاقها تعم حتى شنو فترة إرضاع اللباء اللي هو تتوقف يقولون حياة الطفل عليه على هذا النوع من اللبن. هناك هذا شلون يلا لو نقول هذه مخصصة فترة اللباء أي فاتهن أجورهن غير هذه في غير صورة. على كل حال هذا فرد إشكال يوجه أنه يجب على الأم الإرضاع وبنفس الوقت الشارع أجاز لها أن تأخذ أجرة. هذا كيف؟ يقول هذا همات لا نسوي بشكل المال المضطر، يعني نقول هذا عوض ما أدري اللبن مو نفس الإرضاء ما أدري شو نسميها هناك، شلون فككنا بين بذل الدواء والطعام للمضطر وبين نفس الطعام المال المأخوذ ليس عوضا عن البذل بذل الطعام وإنما عوض عن نفس الطعام، فرح يخرج عن المسألة. هنا أنا هم الأم جاي تأخذ عوض عن اللبن، خلي نقول مو عوض عن بذل نفسها للإرضاء أو أو قل بذل نفسها للإرضاء هذا شنو مجاني نفس الإرضاء جاي تأخذ عليها كما حلت في مسألة البذل، أو نقول القضية تعبدية مثل الوصية واحد من الاثنين ذن يختاره أنت، المهم أن تطلع شنو تطلع من المشكلة مرفوع الرأس هسه بالطريق الأول تسوي بشكل الوصية أو بالطريق الثاني تسوي بشكل بذل، هاي مسألة المرضع الإرضاء واضح. قال وأما رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع اللبن، طبيعي هذا الأم من باب الغالبية لعله إلا كل مرضعة لأنه حتى لو ما كانت أم نخلي الطفل يموت خمين. وأما رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع اللبن مع وجود أو اللباء مع وجوبه عليها بناء على توقف حياة الولد عليه، لأنه في غير الإرضاع بعد اللباء هذا مو ليس واجبا، أي ما يموت ما يتوقف الحياة، خلي يقتصر لك خلي يطور شيء آخر أو حليب شنو مجفف أو حليب حيواني حسب ما يلائم صحة الطفل، أي أو خلي شنو الأمية تقول روح استأجروا له مرضعة أنا ما أقدر، أما هذا لازم الأمية تطي لأن ما أكو أمات واحدة شنو اللبعت اللي يقولها إلا إذا يعيشون في مكان كم واحدة ولدت في ساعة أو في يوم واحد مثلا ومستعدين لإرضاء هذا الطفل بقية. قال وأما رجوع كذا فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر وإما من فيكون شنو خارج عن مورد البحث من جهة عدم ال أصلا مو بذل أمام عفوا ليس عوضا عن بذلها للبا للإرضاء وإنما مقابل نفس الإرضاء أو مقابل نفس اللبا فيخرج عن مورد البحث المسألة إما تحت هذا وإما نلحقها بمسألة الوصية. قال وإما من قبيل رجوع الوصي بأجرة مثل يعني قضية تعبدية نصوص وجوب من جهة عموم شلون هناك إجماع النص هنا شنو الناس كذا قال من جهة عموم آية فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن هذا يشمل حتى صورة الإرضاع في هذه الفترة إرضاع اللبا جيد فافهم لعله إشارة إلى أن هذا الوجه الثاني أرضعن لكم فآتوهن أجورهن هذا عفوا يعني من باب القضية تعبدية هذا شوي نمو ما أدري شلون ظاهر آتوهن أجورهن أنه شنو عوض مو قضية تعبدية أي يعني استكشف من عنده أن القضية على طبق القاعدة مو قضية تعبدية وإن كان هذا كل إذا كان الواجب بما فيه الصناعات الخمسة شنو أحسن عينيا تعينيا فاتضح أنه ما يمكن وهذه الموارد خرجت بنحو من الأنحاء عفوا بس للآية خرجنا المرض العام غير الاعتراف ياهو يعني الآية شنو؟ لو كانت تضعه في غير الاعتراف يعني غير ما يموت هو وما يموت يجوز هذا مسلح هو الكلام توجيهه في هذه بحيث يتعين عليها واجب أما في غيره مو واجب على المرأة أن ترضع تقول روح قالك مرضع تقول رضع بالحليب المجفف رضع بالحليب الأبقاء وإن كان كفائيا هنا شنو حكمه قلنا الكفائي تارة يكون توصليا وأخرى يكون تعبديا وتكلم عنه على نفس الكذا ما يأخذ على الخصوصية يأخذ إلى غير ذلك هذا تقدم هسه بنحو آخر يريد لعله شوية الصياغة تختلف لعله يذكر مطبق قال وإن كان كفائيا جاز الاستئجار عليه واضح؟ طب هنا قد يشكل بأنه شنو الفرق بينه وبين العين إذا العين ما يمكن من جهة المنافات هنا هم من جهة منافات موجودة ومحفوظة منافات قصد أخذ الأجرة الأخذ الأجرة مع الإخلاص مع إذا تقول واجب منافات ما أدري هذا وجب مقهور عليه هذا هم مقهور تقول والله مو هنا على الخصوصية يأخذ وأنا إذا كان على خصوصية من الخصوصيات مثل ما مثل أنه مثلا ماذا أول الوقت أريدك الصلاة أول الوقت تعال ادفن هذا لا تروح تتغدى وكان يقدر يروح يتغدى لأنه كفاية عليه دفن الميت لكن مو يترك الغداء ويجي هذا يريده بالعجل على خصوصية من الخصوصيات هنا همات إذا كان عبادي الأمر عبادي مو مسألة الدفن غيره راح يكون همات مسألة المنافات تأتي فهذا ما يكون جامع لكل الأفراد ما يمكن أن يقال بأنه جامع لكل أفراد على كل حال يمكن الدغدغ فيما ذكره قدس سره قال وإن كان كفائيا جاز الاستئجار عليه الإشكال اللي طرحناه يمكن أن يكون شنو بنحو الموجبة الجزئية بل جاز الاستئجار عليه في بعض الموارد على الخصوصية مو على الأصل كذا لأنه على الأصل قلنا ماكو فرق بين قد يقال بين الكفائي وبين العين والنقطة اللي هناك ما تمنع هنا لم تأتي على الخصوصية وإذا كان عبادي هم ما تأتي المشكلة فيسقط الواجب إذا جاز الاستئجار ثمرة الاستئجار والإتيان بالواجب شنو هي فيسقط الواجب يعني الوجوب بفعل المستأجر عليه بفعل المستأجر عليه إذا أتي بالمستأجر عليه بالفعل يسقط عنه عن المستأجر وعن المستأجر خوابه وعن المستأجر وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال لأن الامتثال فرع قصدي قصد الغربة فرع مثلا ماذا قصد امتثال الأمر المفروض سوى ما قصد امتثال الأمر والغرض يتحقق حتى لو هذا لو فرض أنه جلس توصل مثلا وإن لم يحصل الامتثال ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه يقول أنا الحضور مو واجب علي جيبوا لي المريض مهمان فهو الواجب الكفائي شنو لو هو يحضر الدكتور لو الأولياء يجيبون المريض إذا هو المريض ما يقدر أما المعالجة تعينية قد تكون عينية قد تكون منحصرة لكنه الحضور والإحضار هذا شنو كفائي مو واجب عليه أن يحضر ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجراء على حضوره عند المريض أو بل إذا تعين أقول أو حضور المريض بس هو يشير لبعد تفهم شنو المقصود إذا تعين على الطبيب علاجه علاج المريض، فإن العلاج وإن كان معينا عليه لكن حضور الطبيب في بيت المريض مو معين عليه. وجيب الطبيب للعيادة، جيب المريض للعيادة. قال وإن فإن العلاج وإن كان معينا عليه إلا أن الجمع بينه الطبيب وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائي. وإذا ذاك أقول لك واجب المقدمة تصير واجبة همات، لو لا إذا ذاك عيني هذا همان ذاك ما يريد يجي بسه. الولي يقول خل يموت بالعجل نرث الأرض ومن عليها. قال ومقدمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض، فحضوره في بيت المريض هذا أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء المريض وين في العيادة. ولما كان هذا واجب كفائي يجوز أخذ الأجرة عليه، إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه. بل إذا دل الدليل على أن الواجب الكفائي الفلاني حق في رقبة المكلف إزاء بعض الناس الغير، هنا أنا ما يجوز أن يأخذ عليه. يعني نفهم من الدليل لزوم الإتيان به مجانا، هذا بعد ما يجوز حينئذ أخذ المال عليه. هسه أنت بعد أنت شنو أنت وذوقك أنت وقريحتك أنه شلون تفهم من الدليل أن هذا الأمر صار حق المن للغير بحيث لا بد من بذله للغير مجانا ولا يجوز أخذ الأجر عنه. هذا بعد أنت شلون تفهم، شلون عندك فرد قريحة فرد بل ذوق في استفادة هذا من النصوص من الأدلة، هذا بعد يتبع ماذا نفسية نفس الشخص وفهم الفقيه. قال نعم يستث قبل عفوا نقول في هذا اللي تقدم بداية أنه إن كان كفائيا كذا ولا يحصل امتثال، هو مو مرض هناك أنه مجرد الاستئجار في يسقط التكليف حتى لو لا بالاستئجار لا يسقط التكليف. أنا أستأجر في العبادة أستأجر واحد يصلي عن أبويا سقط، لو لازم يجيب الفعل معاش أنا مكلف في حبيتي يعني. أنا مكلف بالفعل مو مكلف بالاستئجار، هو اللي استأجرته صارت عينه في حقي هو. أي إذا جاب يسقط عني. إذا ما امتثل. وإذا ما يرجع. بمجرد إجارة. الوجوب لا يسقط لا. ويمكن هو يدعي عوارض. لا لا لا لا قطعا مو هذا. لا قطعا. يعني بفعل هو جاي يقول بفعل بفعل بفعل. بفعل. لا أصلا ما له معنى حتى لو ما يقول. وأنا الواجب علي مو الاستئجار حتى أقول وفيت ما في ذمتي. ما توجه لي الواجب علي اتيان نفس الفعل والمفروض لم يؤتى بالفعل بعد الامتثال. على شو عملنا هنا؟ هي الامتثال هو شنو الثواب عليه من يترتب مو الغرض يتحقق من الفعل. الآن أنا إذا اغسلت ثوبي المتنجس لكي أصلي به إذا نويت القرب بذاك حتى أكون عافية في طاهرة وأقف أمام الله سبحانه وتعالى وأجر عليه مثلا. أما إذا لا كان الغرض التطهير يسقط يتحقق الأثر، شرطية الصلاة متحقق طهارة اللباس لكنه لا أجر عليه لا يتحقق الامتثال. أوضح من هذا لو يوم الجمعة الإنسان كان جنب وطب للحمام واغتسل بناء على أجزائه عن غسل الجمعة، لأنه أكو كلام أجزاء غسل الجمعة عن عن غسل الجنابة بس احنا نحصرها بذن الثنين بس نريد هذا مسلم. اما اجزاء غسل الجنابة عن الجمعة لا يترك الاحتياط عند بعض فاذا ما نوى ما نقدر نقول سقط، اكو مجال نقول باقي بعد امر اغتسل للجمعة، فاذا يريد يحتاط في تحصيل الثواب مرة ثانية يغتسل. لكن إذا كان رايح بعد غسل جناب أول جاب جناب، إذا كان رايح أجلكم الله شنو للمرافق الصحية وتذكر هو ما ناوي غسل راح طب للحمام بعدين وأتى بغسل الجمعة ما يقدر يجتزئ به المن. ليش؟ احتياطي ممكن ما مجزوم أن أمره بعده باقي. واضح لو لا؟ أسا هناك هذا أريد أجيب المثال أقول على أنه لو الإنسان اغتسل شنو غسل الجنابة ما نوى قلنا يجزئ، غضينا النظر عن هذه الفتوى يجزئ هنا يحصل ثواب غسل الجمعة من دون أن يغسل نوى الجمعة الجنابة أجزئ، لكنها شنو سقط الغرض بعد ما يقدر يجيب غسل الجمعة. ليش؟ لأن أمر ما أكو بعد سقط. إيش تجيب من عندك أنت هذا تشريع راح يصير إذا ملتفت للقضية وكذا؟ إلا أنه ماذا لا يحصل على ثواب بخلاف ما لو نوى عندما يغتسل بأني أغتسل وهذا كل الزيادة أغتسل غسل الجنابة شنو وكل غسل الله يريده لعله اليوم دحو الأرض وشنو مستحب وثابت وكذا أغتسل كل غسل اللي الله يريد أنوي أعم من الواجب والمستحب. ها؟ كل غسل نجس بحق. واضح هسه هذا مثال إلى أنه امتثال ما يتحقق لكنه الغرض يتأتى والأمر يسقط. الأمر يسقط. قال نعم يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقا للغير، مو حكم بس، حق زين للغير يستحقه من المكلف. هنا قد يشكل بأنه حق حق على عين ورأسي، المهم استفيد من الدليل انه لا بد من ان اتي به ابذله شنو احسن. اي الحكي على انه استفيد المجانيه او لا قد يكون واجبا علي القيام بذلك لكنه مع ذلك يجوز. انت مو قلت الطبابه اذا هذا واجب علي لكن مع ذلك يجوز هذا كونه حقا هذا شنو يعني؟ إذا مقصودك المجانية منه إيه حلو، أما إذا مقصودك لا مو المجانية التفرقة بنحو واحد حكم واحد حق من دون لحاظ المجانية كهنا يرد إشكال على أنه لابد من فهم المجانية حتى يكون كونه حقا موجبا ماذا لعدم صحة أخذ الأجر وإلا صرف أنه حق وحده شنو ميفهم. أعيد واضح. كما قد يدعى أن الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقا على الأحياء في التجهيز، الكلام مجاني أو مو مجاني حق من حق لكن مجاني أو لا، فكل من فعل شيئا منه في الخارج فقد أدى حق الميت فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. مثال آخر تريد همات اللي يعلم من الدليل صيرورته؟ لا تقول مجال حسب تعبير حق. قال وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجب عليه وما يحتاج إليه مو إلا عبادة مثل من كصيغة النكاح ونحوها. لكن فرد شيء شلون تميز عن هذا الوارد بالأدلة شنو أو حكم؟ لا تقول مجاني أو لا، يعني هو ما تكلم بهذاك الوادي. أنت إذا تحكي قول إيه قول، لكن المهم أن نميز بين ما إذا شنو مجانية أو لا. قالوا لكن تعيين أن هذا الواجب ماذا حق للغير وهذا الواجب مجرد حكم مو حق للغير، هذا تمييز يحتاج إلى قريحة هو يقول. قال لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة، هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجب. وعندنا أحكام، شقد الأحكام؟ 5. هذا على الواجب، على الحرام والمكروه والمستحب والمباح شنو زين. قال وأما الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه، لأن هذا ما يجوز أن تتحرك. البعض استدل مثل السيد اليزدي رحمة الله عليه، البالي استدل عليه من بيمن إذا حرم الله شيئا حرمه، لعلم الفهم منه عدم خصوصية شنو عنوان الثمن اللي وارد بالبيع، مختص بالبيع العوضية. إذا شيء محرم، عمل محرم، الشارع ألغى احترامه، حتى لو كان عقلائيا إلى قيمة، حمل الخمر إلى قيمة، لكن الشارع ألغى ذلك، عده محرما نقل الخمر، فحينئذ يكون شنو؟ لا، الإيجار عليه فاسدة، باطل، أخذ العوض مقابله مو جائز. وأما المكروه والمباح فلا إشكال في جواز أخذ الأجرة عليه، طبيعي إذا كان عمل محترم. أما تقول على أنه شنو، والله هذا الاستكان شوية دليل، هذا مباح لكنه يجوز أخذ العوض عليه، يطالبني يقول يلا شيخ نطيج، قلت لي هذا شوي نعمد، هذا عمل مو محترم يعني لا يبذل بأزاء. فواضح شنو مقصود الشيخ، أم واضح مو إشكال على الشيخ. وأما المستحب، هنا الكلام، لأن من جملة المستحبات العبادات، والعبادة لابد أن تأتي بها بقصد الإخلاص. فإذا صار البنات تأخذ عليها كذا، المنافات هم قد يقال بتحققها، مضافا إلى أو بعبارة أخرى، أنت إنما تستحق الأجرة، أنت المستأجر الأجير تستحق الأجرة فيما لو كان العمل اللي تقدمه هذا عمل شنو يعود نفع المن للمستأجر. ذاك الوقت أنت تستحق الأجرة، والإجارة يعني شو تكون؟ لما نقول تستحق يعني الإجارة شو تكون؟ ممضاة، صحيح، مشمولة لأوفو بال عقود، فلا بد أن يكون هناك نفع يعود إلى من؟ المستأجر. أحسنت، إلى المستأجر. واضح؟ ها؟ شلون؟ أحسنت. المهم نفع أكو، حتى حينئذ مقابل ما يبذل يكون هناك شيء طبيعي. هذه الكبرى لعله شنو؟ الشيخ همات ما يسلم. هسه أنا أريد أن أقول لك أكنس هذا المكان، ما هو لما يجون المؤمنين هنا ليه يقعدون على التراب؟ أنا ما أقعد، أنا ما أقعد هنا، هذا يعني شنو الإجارة باطلة مثلا؟ لابد أن يكون هناك نفع يعود لي. تقول مو قديم والقربة هي عادة نفع، إذا فرد واحد مو قضية إنسان يريا أن يريد هذا، أصلا مو قضية إنسانية، مو قضية ما أدري كذا، أجي يريد يقول له يقول النظيف أنا أحب هذا، الناس تلتذب شو اسمه، مو قضية إنسانية عن ذاك المعنى. هذا قوم ما نقول الإجارة باطلة، فهنا أنا هذا القيد لعله حتى الشيخ هم يتأمل فيه. أي ها، فهنا أخذ الأجرة على المستحب لعله ماذا يدغدغ فيه، من ناحية أنه هذا العمل إنما يكون مستحبا فيما لو قصد القربة فيه، يعني نوى القربة لله، حينئذ يتصف بمن بالاستحباب. طب هذا يتنافى مع قصد أخذ الأجرة، نفس الحكاية اللي ذكرت في الواجب. واضح لو لا؟ فلا بد أن نفصل في المسألة. هسه التفصيل بالتطبيق يتضح. قال: وأما المستحب والمراد منه ما كان له نفع. وإذا ماكو نفع هذا هيك احنا نريد من حيثية نتكلم من حيثية لابد اكو نفع. نريد نقول الاستحباب يمنع او لا بشكل الواجب، لابد اكو نفع يعود في الواجب. فقط نريد ان نقول حيثية الوجوب مانعة او لا من اخذ الاجرة، وإلا كان جامع لهذا. لولا الوجوب هو شي يكون اي كل الشروط متوفرة. كذلك هنا بالمستحب، فإذا هذا لا نغفل عنه. قال: وأما المستحب والمراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر. هاي هنا هاي نفع يرجع إلى المستأجر. شيخنا الأنصار شويون قد يعني ما تؤمن أنت، هم ما تقبلها شويون. نفع يعود إلى لتصح الإجارة من هذه الجهة، وتبقى فقط الدغدغة من يا جهة، من جهة الإس استحباب. هذا لأن معنى استحباب يعني لله، لله يتنافى ويا أخذ الأجر. قال: والمراد كذا. وأما المستحب فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ليش؟ للمنافاة المذكورة في الوجوب في الواجب. ما أحسن. قال: لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب إلا إذا أخلص الإنسان، إلا مع الإخلاص الذي هذا الإخلاص لله ينافيه إتيان الفعل لاستحقاق المستأجر إياه لغير الله. بشكل هناك شكل أمر أوفوا بالعقود يتنافى امتثاله، قصد امتثاله مع لا لله. أقم الصلاة، أقم الصلاة يعني ائتي بالصلاة لمن؟ لله. أوفوا بالعقود يعني ائتي به لعبد الله. ما يجتمع عند الله فعل واحد هم لله هم العبد، مو كنا نقول صار جواب شلون صار ايه. وحينئذ فإن كان حصول النفع المذكور منه متوقفا على نية القربة، يعني قلت له شنو؟ تعال صلي صلاة على هذا عن أبي عن كذا، متوقف على نية القربة زين. أو مثال اللي هو يجي بس ذاك مال تصلي عن أبي النيابة، أي النيابة اتركها. صلي صلاة الظهر لازم نجيبها. هسه بدل ما اقول له صلاة الظهر اقول له تعال هسه تصليت انت، لا صليت انت مو صليت، تعال انت صلي مرة ثانية ما الله انا اصلي وراك. يستحب اعادة الكذا جماعة الموجي مثلا. هسه ما الخصوصيات لا تجيبها، لا انت لا تحمل ما موجود الان من فتاوى البعض على هذه. لا اعادة الصلاة جماعة مستحبة بناء أي صورة أي شرط أي كذا نوفر إن شاء الله. جيد. طب هذا مشكلة أكو أو لا؟ أنا ما أريد أن أصلي منفرد، أريد أصلي جماعة، فأقول لك تعال يا باك هذه 100 دولار تعال صلي هذا شنو أنا جائز أو مو جائز؟ واضح له لا؟ قال: هذا نفع يعود لمن؟ المستأجر. لكنه ماذا العمل الذي يأتي به قربي. هذا العمل متوقف على نية القربة لتيان الصلاة. إذا هذا المين والقربة في صلاته ما تتصف بالاستحباب تقع باطلة صلاة جماعة هذا. هم شو تكون؟ ما أقول صلاته جماعة الباذل شو تكون؟ باطلة جماعة. ما أقول الصلاة لأن صلاة من دون اطلاع مشمول القاعدة. وبعد قلتها لا تعاد، يعني المشكلة عند شنو؟ الفاتحة والسورة ما قارئ وإلا ركوع وسجود وتشهد وذكر وكذا كله جايبه. قال فإن وحينئذ فإن كان حصول النفع المذكور منه من العمل متوقفا على نية القربة لم يجز أخذ الأجرة عليه، كما إذا استأجر من يعيد صلاته ليقتدي به، يعيد صلاته اليومية اللي يصليها، لأن ليش هنا أنا أقول لك ما يجوز أن، لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص، لأن لأنه أنت بعد الإجارة تقول أصلي ذاك الحين، لا لا استجابة يعني وفاء لي اللي عبر عنه استحقاق المستأجر لهذا العمل. قال والمفروض مع عدم تحقق الإخلاص، فإذا ناوي الاستحقاق يعني ما قاصد الإخلاص، إذا ما قاصد الإخلاص المفروض أنه شنو الفعل صلاته شو تكون باطلة، أتى بالهذا لم يأتي عاد نفعون لا، فيلزم من الإجارة عدم النفع، يلزم من وجوده أفرض عدم. أسأل أقرب الهذا، ما أريد أقول هذا مصداق حقيقي واقعي لهذه القضية، وما يلزم من وجوده عدمه مستحيل، ما يمكن أن يكون. قلت هذا ما أريد أن أطبقه حتى تشكل عليه تقريب الفكرة جيد. قال والمفروض مع عدم تحقق الإخلاص، ليش أقول لك ما متحقق الإخلاص؟ لأنه هو قاصد شنو؟ أتى بالصلاة لأجل استحقاق المستأجر لذلك، عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر، وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به، بعد ما ينتفع به يخرج بالإجارة، لم يجوز الاستئجار عليه، أصل الاستئجار ما يجوز يعني ما يتحقق، لم يجوز يعني لم يصح. واضح؟ أمشي لو لا أمشي؟ ومن هذا القبيل اللي شنو بالإجارة يخرج عن قابلية المستأجر للشنو الانتفاع. قال ومن هذا القبيل إذا واحد استأجر شخص لله يصلي لله أصالة زين مو نيابة، لكن قال له هاي ثواب الركعتين من الأبوية مثلا أو إلي هذا همات مورد. قال ومن هذا القبيل ما يخرج بالإجارة على العبادة الاستئجار على العبادة لله تعالى أصالة لا نيابة وإهداء ثوابها إلى المستأجر، قال تصلي صلاة الظهر ما أنت لكن ثوابها إلي مثلا، فلا إجارة على النيابة، لا إجارة على أصل الصلاة. أقول ما أدري إيه سألت، أنا أقول الاستئجار على الكذا بعد ضيق التعبير، أريد الثواب هذا وإهداء ثواب، فإن ثبوت الثواب للعامل موقوف عليه من همات على الإخلاص، وهو لما ناوي استحقاق الكذا للعمل ما راح يثاب حتى يهدي الثواب. يمكن فكأنه العوضية مقابل نفس العمل، لكن أريدا شنو الثواب منه، تؤدي ذلك وتهديه مو على الإهداء، لو كان على الإهداء أكو مجال لعله، بس هنا الشيخ جاي يصور شنو على نفس العمل، فلذا نفس العمل مو صحيح. ليش؟ لأنه أنت لما تريد توقف تقول أصلي وذاك ما دافع لي فلوس فحتى يستحق، إذن هذه صلاتي ما كانت نية الإخلاص، قصد الإخلاص ما كان موجود بيها، إذا ما موجود بيها بعد أنا شنو ما أحصل ثواب حتى بعدين أهدي. فإن ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص المنفي مع الإجارة، هذا إذا كان النفع ماذا متوقف على كما هو الحال في أحسن الأمور العبادية طرة، أما التوصليات التوصلي ما متوقف، بل الامتثال يتوقف. احنا ما نريد نسوي الامتثال، مو مهم الغرض، المهم هنا أنا الغرض يتوقف على قصد الإخلاص. لا تصح، لا يسقط الأمر، وبتبع عدم سقوط الأمر لا يصدق الامتثال، لا يتحقق الامتثال. أما هنا أنا لا، في الأمور اللي يكون النفع عائد ولو من دون نية القربة، هنا الأمر يسقط بإتيان الفعل، لكن الامتثال ما يتحقق، الثواب ما يتحقق لعدم قصد الامتثال حين إتيان العمل. واضح لولا؟ قال وإن كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص، كما هو الحال في الأمور التوصلية، جاز الاستئجار عليه. مثل من أقول لابني لحسينية ابني لمسجد، هذه كيس الطعام وصله للمحتاجين للفقراء، ذاك لمن يريد يوصل هذا الشيء حتى يعود نفع هذا العمل لمن؟ للمستأجر. لمن يبني، لمن يوصل هذا الكيس من الطعام للمحتاجين، عود النفع إلى المستأجر ما يتوقف على أن الحمال أو البناء يقصد القربة، حتى لو مو ناوي القربة، قاصد عدم القربة، هو النفع ذاك يعود إلى ذاك. واضح لولا؟ قال وأن كان حصول النفع للمستأجر غير متوقف على جاز الاستئجار، كبناء المساجد وإعانة المحاويج، فإن من بنى لغيره مسجدا عاد إلى الغير نفع بناء المسجد. نفع بناء المسجد هو شنو؟ ومو محلات تجارية، ثوابه، وهو ثوابه. وإن لم يقصد البناء من عمله إلا أخذ أجرة. مثال آخر، وكذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج والمشي في حوائجهم، أنا مثلت بأن يذهب بكيس الطعام إلى المحتاجين. هسه الآن قول على أنه امرأة جاءت تقول أنا أريد أذهب إلى الدكتور وما عنده إلا الطريق، وما أستأجر شخص، أقول له تعال أنت هذه اذهب بها إلى الدكتور وترجم لها وكذا، هناك حتى لو مو قاصد أحسنت، فإن الماشي لا يقصد إلا أجرة، طبيعي لا يقصد إلا الأجرة. إذا قصد الثواب يترتب عليه ثواب أو لا، هو راد يوديها مجانا هذا، لكن سمع هذا قال لك هذه تحمي على الدولار وديها، وقال السهم ما تعانى قاصد، إيه نية المؤمن خير. فإن الماشي لا يقصد إلا الأجرة، إلا أن نفع الماشي عائد إلمن؟ إلى المستأجر. ومن هذا القبيل إلى غد إن شاء الله، لأن هذا البحث بعد شوية دخلنا، إلى الآن تعقل شوية حلو، النيابة في الحج وكذا شوية يحتاج إلى شوية دفعة. إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول لك أنا اليوم نسيت.